إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي هو الخافض وهو الرافع هو المعز وهو المذل وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء شرف به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله فاللهم يا غفور يا شكور ارضى عنهم ورضهم إنك أنت الرؤوف الرحيم أما بعد أيها الأحباب الكرام أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله فإن تقوى الله جالبة لكل خير دافعة لكل شر كل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين قدم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد يهود لعنهم الله وأخزاهم يصومون يوماً يوم عاشوراء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي يصومونه فقال أخزاهم الله إن هذا اليوم هو اليوم الذي نجى فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكراً لله ونحن نصوم فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه إنه يوم عاشوراء إنه اليوم العاشر من شهر الله المحرم إنه اليوم الذي فضله الله على كثير من الأيام والله خلق الخلق ففضل الأيام بعض الأيام على بعض وفضل بعض البشر على بعض وفضل بعض الأزمان الأزمنة على بعض وفضل بعض الأمكنة على بعض فلله يفعل والله يفعل ما يشاء فله الخلق والأمر ومن الأيام الفضيات يوم عاشوراء بل وليس يوم عاشوراء فقط بل هو شهر الله المحرم فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم لذلك كان حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم يتحرى صيامه تفضيلا له بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم وفي ذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى يوما من الأيام فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى وينتظره، وهذا يدل على فضل هذا اليوم. لماذا كان هذا اليوم له هذا الفضل وله هذه الشعائر العظيمة التي علمنا إياها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيها الأحباب، إنه اليوم الذي تاب الله فيه على آدم، وإنه اليوم الذي تاب فيه على قوم يونس، وإنه اليوم الذي تاب الله فيه على قوم موسى فأغرق أعداءهم من فرعون وجنوده، وإنه اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على جبل الجود، فصار نوح أيضا هذا اليوم شكرا لله سبحانه وتعالى. فهو يوم التوبة، وهو يوم الشكر، يوم الإنعام من الله على الناس. إنه يوم التوبة، فيه تاب على قوم وفيه يتوب على آخرين. إنه يوم الشكر لأنه يوم الإنعام، والإنعام يستوجب الشكر. إنه يوم الصيام، فصامه موسى ونوح وصامته الهوام والوحوش، حتى الهوام والوحوش كانت تصوم. لذلك لما حرص النبي وحض النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه، كان الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم يصومونه أطفالهم الصغار، وكانوا يشغلونهم بالألعاب حتى ينسوا الجوع. انظروا إلى فضيلة صيام هذا اليوم الذي قال فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة الذي قبله. يوم واحد صيامه يكفر صغائر ما فعلت في السنة التي قبلها، فهو يكفر الذنوب وصغائر سنة بكاملها. إنه يوم عظيم، فحري بنا أن نصوم، وحري بنا أن لا يمر علينا إلا ونحن نصوم كما صامت الأنبياء. حتى قريش في جاهليتها وشركها كانت تصوم هذا اليوم تعظيما لهذا اليوم. أذنبت قريش ذنبا عظيما فتعظم في صدرها فسألت كما قال عكرمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تسألت ما توبة هذا الذنب العظيم؟ فقالوا: صيام يوم عاشوراء. فيا من أثقلتك الذنوب وكثرت لديك وأهلكت وسودت قلبك، سارع إلى صيام يوم عاشوراء، فهو صيام يوم ولكنه صيام سنة. بصيام سنة أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة التي قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خالف يهود في صيامه. النبي لم يوافق يهود لعنهم الله في شيء من عباداتهم، دائما كان يقول: خالف اليهود. نعم هو صامه، ولكنه علمنا أن نصوم يوما قبله أو يوما بعده مخالفة لليهود لعنهم الله. لذلك قال في آخر حياته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت أو لئن بقيت إلى قابل، يعني إلى سنة قادمة، لأصومن التاسع. فلذلك أيها الأحباب الكرام، احرصوا ان لا يفوتكم صيام هذا اليوم حتى تحظوا بتكفير ذنوب للصغائر سنه كامله. نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يوفقنا واياكم لطاعته، واستغفر الله انه هو الغفور. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد ايها الاحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا وفي القبر وفي الاخره، فاسلكوها تسعدوا والله. من عجائب هذا اليوم ايها الاحباب الكرام ان الوحوش والهوان كانت تصوم هذا اليوم تعظيما لها. فيقول احد الصالحين فتح بن شحرور: كنت افت خبزا للنمل كل يوم، فلما كان عاشوراء لم تأكل النمل الخبز، كان يفت الخبز للنمل كل يوم، فتأكل النمل يأكل الخبز، إلا في يوم عاشوراء أبى هذا النمل أن يأكل. انظروا إلى فضل هذا اليوم. هذا يوم كما قلنا يوم توبة، يوم عبادة، يوم طاعة، يوم شكر، يوم صبر، يوم نعمة. ولكن انظروا إلى المخالفين لدين الإسلام كيف حولوه إلى يوم فسق وفجور وكفر ودعارة وتطبيل وتزمير وزحف في التراب. أخزاهم الله سبحانه وتعالى. هذا يوم طاعة فهم حولوه إلى يوم فجور واعتداء على صحب رسول الله، ولعن صحب رسول الله، بل وصل اللعن إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أخزاهم الله. إنه يوم عظيم أيها المسلمون، لا تفرطوا فيه، وإن فرط فيه الكافرون والمخالفون واليهود وغيرهم. لا تفرطوا في تعظيمه حتى تنالوا الأجر من الله، حتى تنالوا الأجر من الله، وحتى تنالوا هذا التعظيم. واتركوا ودعوا هؤلاء في كفرهم وضلالهم. أحسن الله سبحانه وتعالى. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واطلب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فرج عنا ما أهمنا وما أغمنا وما أكربنا وما أفزعنا وما أحزننا وما أضرنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم أهل فلسطين يستغيثون بك، اللهم أهل غزة يستغيثون بك، وليس لهم إلا يا قوي يا متين. فانصرهم على أعدائهم، فانصرهم على يهود، اللهم انصرهم على يهود، اللهم وأهلك المتآمرين المتخاذلين منهم ومن العرب ومن جميع الناس يا رب العالمين. اللهم داوي جرحهم وارفق بهم وتلطف بهم يا رب العالمين، وارحم شهداءهم وأبطالهم، إنك أنت الرحيم والرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين.